بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من بيت من بيوت الله، من مسجد نفيسة العلم رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم هذا اللقاء الإيماني المبارك، لقاء الفجر. حقا إنها لحظات إيمانية مباركة يتنزل فيها الحق سبحانه وتعالى بقوته وجبروته إلى السماء الدنيا، فيقدم لنا صيده من العطاء ويبسط لنا يده لنستغفره. فيا قاضي الحاجات، أنت أعلم بحاجاتنا منا، فنسألك يا الله يا رحمن أن تحمي مصرنا العزيزة من كل بلاء، وأن تدفع عنها كل وباء، وأن تخفف عنا ما نحن فيه من غلاء. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على الحبيب محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون، ذكر الله سبحانه وتعالى هو الفرج بعد الشدة، واليسر بعد العسر، والتخفيف بعد المشقة. فذكر الله هو شكر لله سبحانه وتعالى، وأفضل الذكر تلاوة القرآن الكريم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، هيا بنا إلى حديث الحق سبحانه وتعالى إلى عباده المؤمنين، هيا بنا إلى هذه التلاوة القرآنية الكريمة والمباركة من أول سورة الحج وحتى الآية 18 من السورة نفسها، ويتلوها علينا القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عما أرضعت فارتضوا كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى وما بسكارى ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر ومنكم وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الحق وأنه يحيي الموتى

فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يلهبن كيده ما وكذلك أنزلناه آيات بينات وكذلك السماوات والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن صدق الله.